العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح، ولدثنا أبو قريب محمد بن علاء محمد بن عبد الله بن نمير، ولدثنا أبو معاوية العمش شكي، ولسميت سالم بن حنيفي يقول بصفين: أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، والله ما وضعنا سيوفنا على واتقنا إلى أمر قد تلسف إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. لم يذكر ابن نمير إلى أمر قد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في كتاب الجهاد والمواجد. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق قال حدثنا سهل بن حنيف قال يقول بصفين: أيها الناس اتهموا رأيكم. سهل بن حنيف يقول في صفين عائشة تقاتل علي في مكان يسمى صفين. عائشة أخرجت الجيوش من مكة، ذهبت بها إلى هناك تقاتل علي بن أبي طالب بالكوفة. انظر، حصل بين المسلمين هكذا، تتقاتل الجيشان، جيش خرج من مكة وجيش خرج من الكوفة مع علي بن أبي طالب، وقتل في ذلك الوقعة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، قتل في ذلك الوقعة أحد المشهود لهم بالجنة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة قتل تحت أودج عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن يقول اتهموا رأيكم، فإني لو رأيت جاء الرسول صالح قريش على أن من أتى منهم يرده، ومن أتى جاء إليهم ما يردونه. فرأى أبو بصير رضي الله تعالى عنه أن الرسول ذهب من قريش وانفلت من أبيه، ورأى أن الرسول سيرده ذهب إلى الساحل، جلس في الساحل، وكل من انفلت أبو بصير وأبو جندل وشباب متعمد أخذوا سيوف جلسوا في الساحل، كل قافلة لقريش يخذونها. قالوا يا رسول الله خذ، يا محمد خذ الجماعة هذولا ضمهم إليك، ما خالف ضمهم إليك، هذولا خذوا القوافل، تأتيهم القوافل يأخذونها ويرد السيوف يجي. فقال ضم أبو بصير رسول الله، فجاء كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام لضم أبي بصير إليه وهو عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه على الموت، أو الكتاب وهو وضعه على صدره وهو على شفير الموت رضي الله عنه. والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو رأيتني يوم أبي جندل رضي الله عنه، والذي هرب من الرسول من قريش من أبيه وأمه وذهب إلى الساحل ومعه أبو جندل وأبو بصير وأبو كذا إلى آخره. الرسول عاهدهم على أن من يأتيهم يرد عليهم، ومن يأتيه من يأتيه يرد عليهم، ومن يأتيهم ما يردونه. انظر، فلما رأى أبو بصير وأبو جندل أن الرسول يردهم إليهم إلى قريش ذهبوا إلى الساحل وصالوا يقطعون القوافل على قريش، حتى كتبت قريش تقول ضم أبو بصير وأبو جندل إليك يا محمد، ما يخال ضمهم إليك، قطعوا القوافل مع صف قوافل مكة، قوافل قريش تمشي إلى مكة. نعم، والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا أمر قط إلا أسلنا بها. تقول سهل بن حنيف والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا نقاتل إلا أسألنا بها إلى أمر نعرفه إلا هذا، إلا أمركم هذا، إلا أمركم حق صفين، يعني عائشة وعلي، فهذا ما نعرفه، وهذا ما أسأل بنا إلا إلى شر. وقال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير، أو حدثني أبو سيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن العمش بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفزعنا. كل ما مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق حدثنا وإسحاق بن أبي الحنبلي قال جميعا عن جرير قال ثم حول السند فقال وحدثني أبو سيد الأشج أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا كلاهما عن الأعمش عن أبي بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفزعنا نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مهول عن أبي حصين عن أبي وائل قال سمعت سالم بن حنيف بصفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبا جندل يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتانا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم. قل إمام مسلم رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا مالك بن مغول مالك بن مغول قال حدثنا أبو حصين أبو حصين قال عن أبي وائل عن أبي وائل قال قال سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول سمعت سهل بن حنيف بصفين يقول في موقع قاتلت في عائشة علي رضي الله عنه موقع اشتهر بعد ما حصلت الواقعة اشتهر الأول ما يعرفنا قال اتهموا رأيكم على دينكم قل اتهموا رأيكم على دينكم فلقد رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني يوم أبي جندل وأبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أستطيع أن أرد أمر الرسول رسول عاهد قريش على من أتاهم من أولادهم يرد عليهم ومن جاءهم إلى من أصحاب الرسول ما يردونهم يقول فهذا كيف هذا ظلم كيف نرد اللي يجينا ولا يردون اللي يجينا ما يصير هذا لكن الرسول عاهدهم على هذا لا يمكن إلا يمضي أمر الرسول عليه الصلاة يقول ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا منه خصم ما فتحنا هذا الأمر خصم يعني في الصفين عائشة وعلي إلا انفجر علينا أكبر وأكبر معلوم لأنه قتال لا قيمة له ولا هدف له ما له هدف عائشة خذت الجيوش من مكة تقاتل علي ليش؟ علشان لما أشار علي رضي الله عنه استشار الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسامة بن زيد ما نعلم عليها إلا خير يا رسول الله دارية الحديث ما نعلم وعلي قال النساء سواها كثير زعلت عليه وقاتلته علشان هذه الكلمة ليش يقول النساء كثير يعني بيطلقني ياخذ غيري فقاتلت علي علشان هذه الكلمة انظر المرأة كيف تحقد على أقل حاجة وقال رحمه الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.